يريد بذلك قضاء يوم عليه من رمضان من العام الماضي، وبعد ان انتصف النهار بلغه ان هذا اليوم هو اول يوم من ايام رمضان، فهل صيامه يقضي عن اليوم الاول من ايام رمضان ام لا يقضي؟ لا، له اجر ان شاء الله، ولكن لا يقضي، لا عنده ولا عنده، لا يقضي عن قضاءه ولا يقضي عن رمضان، لا عن قضاء لانه صادق رمضان، ولا عن رمضان لانه ما نوى، فلا ماله بالنيه، وعليها قضاء ذلك اليوم الرمضان.